قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير سورة الأعلى؟ تلك السورة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع والأعياد، وكذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على القراءة بها في صلاة العشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما صلى بأصحابه فأطال في صلاة العشاء وقرأ بسورة البقرة، قال له: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القراءة بهذه السورة في صلاة العشاء. يقول الله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم في سجودكم. ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وقد أخذ من هذا بعض أهل العلم وجوب قول سبحان ربي الأعلى في السجود، ورأى آخرون من أهل العلم أن ذلك يسن وليس بواجب، وهذا هو الظاهر. الظاهر أن قول سبحان ربي الأعلى في الركوع في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإيجاب، وذلك لتنوع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ورد أيضا أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ورد أنه كان يقول أيضا في ركوعه: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره، إلى آخر ما ورد في الباب. فلهذا التنوع ذهب بعض العلماء إلى أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى في حال ثبوته محمول على الاستحباب ليس على الإيجاب، ويدو أيد القول بالاستحباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته صفة الصلاة قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إلى أن قال: واسجد حتى تطمئن ساجدا. ولم يأمره في قوله واسجد حتى تطمئن ساجدا بقول سبحان ربي الأعلى. فهذه حجج القائلين بأن التسبيحات إنما هي على الاستحباب، وإنما الركن والفرض والواجب هو الطمأنينة، بيد أن المسألة لا تخلو من خلاف بين العلماء، والله أعلم. أما قوله سبحانه وتعالى سبح فمعناها نزه، سبح نزه، سبح اسم ربك الأعلى، هل المراد سبح ربك الأعلى، سبح ربك الأعلى، أم المراد ظاهر الآية الكريمة سبح اسم ربك الأعلى؟ فمن العلماء من قال سبح اسم ربك الأعلى المراد بها سبح ربك الأعلى ومعناها نزه ربك الأعلى، ومعناها نزه ربك الأعلى عما يصفه به الواصفون المشركون والمكذبون المفترون واليهود والنصارى. فنزه ربك عن أن يكون له شريك، نزه ربك عن أن يكون له ولد، نزه ربك عما يقوله اليهود من قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، نزه ربك عما يقوله اليهود في قولهم يد الله مغلولة، نزه ربك عن كل ما لا يليق به، عن كل شيء لا يليق به، فهذا المعنى. ومن العلماء من قال نزه اسم ربك الأعلى عما يلحق به المكذبون المشركون، فقد كان للشرك يلحدون في أسماء الله، وكانوا يشتقون لآلهتهم ولأوثانهم أسماء من أسمائه جل وعلا، فكانوا يختلقون اسم اللات ويطلقونها على صنم ويشتقونها من لفظ الجلالة الله، ويأخذون اسم العزة من العزيز، ويأخذون اسم منات من المنان. فقيل للرسول من ثم نزه اسم ربك الأعلى، نزهه سبحانه وتعالى ولا تلحد في أسمائه كما يلحد المكذبون المشركون. فهذان الوجهان قائمان عند تفسير قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. ثم يبدو أمر إذا كان الشخص يصلي وقرأ سبح اسم ربك الأعلى، هل يقول في صلاته سبحان ربي الأعلى؟ لا أعني السجود أو الركوع، إنما أعني مطلق التلاوة. إذا كان يقرأ هل يقول إذا تلا سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى؟ ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله تعالى، وأورد ذلك في كتابه الأذكار، فأطرد القول في هذا الباب ولم يقف فقط عند التسبيح، وأخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل وبآية فيها عذاب تعوذ، أن الشخص يسأل ويسبح ويتعوذ ويمجد إذا مر بشيء من الآيات يحث على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. سبح اسم ربك الأعلى، إذن من أسماء الله تبارك وتعالى اسم الأعلى، وهل يجوز إطلاق هذا على بشر على سبيل الوصف أو لا يجوز؟ الظاهر والله تعالى أعلم الجواز، مع الاعتقاد بأن الفارق بين الاسم والاسم كالفارق بين المخلوق والخالق. فعلى سبيل المثال قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام لا تخف إنك أنت الأعلى، فهذا وصف. وأوسع الأمر شيئا ما، فأقول بالله التوفيق من أسماء الله جل وعلا أسماء اختص بها نفسه لا يشاركه فيها غيره، وأسماء يشاركه فيها غيره، لكن الفارق بين الاسم والاسم كالفارق بين المخلوق والخالق. فعلى سبيل المثال العزيز يطلق هذا على البشر وهو اسم من أسماء الله، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وقال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والمؤمن من أسماء الله، وأطلق على عباده المؤمنين، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي، الحديث. وهكذا والعلم عند الله. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى أيضا تفيد علوه سبحانه وتعالى، علو القدر وعلو المكان وعلو المنزلة سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن الله قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق الخلق فسواهم، كما قال في شأن الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. من العلماء من قال في تفسير قوله والذي قدر فهدى، قدر المقادير وهذا الخلق إلى ما قدره لهم. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر لك رزقا في بلدة من البلاد فيهديك إلى السفر إلى هذه البلدة كي تنال فيها الرزق. قدر الله عليك الوفاة في بلدة من البلاد فيهديك الله للسفر إلى هذه البلدة كي تقضي فيها أجلك الذي قدره الله لك. قدر الله لك علما في مكان معين فيهيئ لك الأسباب التي تهديك وترشدك إلى الذهاب إلى هذه الأماكن لتحصيل علم. وهكذا قدر الله لك الذرية فيهديك إلى الزواج بامرأة يكون لك منها الذرية. وهكذا قدر الله سبحانه المقادير وهدى الله العباد إلى تحصيل هذه المقادير وحلول هذه المقادير فيهم، كما قال عز من قائل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ومن العلماء من قال قدر المقادير وهدى الذكور إلى إتيان الإناث. وهكذا تتسع معاني كلمة الذي قدر فهدى، قدر المقادير وهدى الخلائق إلى تحصيل هذه المقادير التي قدرها الله عليهم وهداهم إلى المواطن التي تنفذ فيهم فيها مقادير الله سبحانه وتعالى. الذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى أي النباتات التي تأكلها الحيوانات، أخرجها الله سبحانه من الأرض وكانت خضراء، فجعلها بعد ذلك غثاء أحوى، الغثاء كغثاء السيل، مسودة تكسرة متهشمة مسودة، فأحوى اسود من طول المكث ومن طول اللبس. قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى يفيد أن حفظ الحافظ من الله، وأن نسيان الناس من الله، فكل ذلك مقدر وكل ذلك مكتوب. وقد أوضحته آية سورة القيامة، إذ الله قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان. فحفظ الحافظ وتلاوة التالي كل ذلك مقدر. في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، في دليل على أن النبي قد ينسى، وفي الحديث رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها. ومن الدليل على أن الأنبياء قد ينسون قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر. وكذلك قوله تعالى في شأن يوشع ابن نون مع موسى عليه السلام: إني نسيت الحوت، إني نسيت الحوت. ولقد قال تعالى في شأن أبينا آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وفي هذا الصدد كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته. قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم الجهر ما ظهر منك من الكلام وما برز منك من الأعمال، وما يخفى والذي خفي في الصدر والذي عمل في السر، كل ذلك يعلمه الله، كما قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما قوله تعالى العشاء تفضل عليكم السلام ورحمة الله. الصغار اليوم جنبنا كده، الصغار بيدوم عننا بعد كده، الله يكرم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقوله تعالى ونيسرك لليسرى، أي وسنهيئك لعمل الخير، وتلك نعمة ينعم الله بها على من يشاء، أن يجعل الشخص ميسرا لليسرى لعمل أهل الجنة، أن يجعل الطاعات يسيرة عليك، فمن التيسير لليسرى أن تعمل أعمال البر وأنت لها محب، وأن تعمل الطاعات وأنت لها محب، تصلي وأنت محب للصلاة متلذذ بها، تصوم وأنت محب للصيام متلذذ به، تتصدق وأنت سعيد بهذه الصدقة، تحج وأنت منشرح الصدر لهذا الحج فرح به مسرور به، وهكذا تعتمر، تتبع الجنائز وأنت سعيد باتباعك للجنائز لما تحظى به من جميل الأجر وجميل الثواب، وهكذا تذكر الله وأنت سعيد بالذكر، فتعمل الطاعات وأنت سعيد بها، كما في الأثر: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فتكون الطاعات حينئذ جبلة لك وعادة لك، سهلة عليك يسيرة عليك، فهذا كله شيء من مضامين قوله تعالى: ونيسرك لليسرى. إذن هي نعمة من الله أن ييسر شخص لليسرى وأن يهيئ لعمل الخير. أما غير المؤمنين فالله سبحانه وتعالى قال في شأن الصلاة على سبيل المثال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال عليه السلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فعلى ذلك من التيسير لليسرى أن تهيأ لعمل الخير ويكون جبلة لك وتكون محبا له، هذا من التيسير لليسرى. واليسرى قيل الجنة وقيل عمل الخير، فنسأل الله أن ييسرنا وإياكم لليسرى. قال تعالى: ونيسرك لليسرى، نجعل أعمال أهل الجنة يسيرة وسهلة عليك، ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فيه وجهان للعلماء. في أحد طفى الكهرباء؟ قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فيه قولان للعلماء. أحدهما أن إن بمعنى حيث، فالمعنى: فذكر حيث تنفع الذكرى، فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع. فيكون في هذا التفسير فقه في الدعوة إلى الله، وفقه في تغيير المنكر، فقه في الدعوة إلى الله، وفقه في تغيير المنكر. إذا فسرنا قوله تعالى إن بمعنى حيث، يكون المعنى فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع. فإذا رأيت أن الذكرى لا تنفع فلا تذكر. فمثلا إذا كان ثم شخص بذيء يشتم ويسب، وإذا ذكرته سيسب الدين أو سيزداد كفرا برب العرش العظيم، فمثل هذا يترك تذكيره، لأن من قواعد تغيير المنكر ألا يأتي بمنكر أعظم منه. فإذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أعظم من هذا المنكر فلا يكون تغييرا المنكر إلى الخير إذن، بل سيكون تغييرا للمنكر إلى منكر أشد نكارة. ومن قواعد كما سلف قواعد تغيير المنكر ألا يأتي تغيير المنكر بمنكر أعظم. ولذلك ويؤيد المذكور قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكن أخشى أن تنكر قلوبهم. ومما يؤيد هذا أيضا قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم الآية. ومن هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أهل النفاق، فلما قيل له في ذلك قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا شيء من الوارد لتأسيس هذه القاعدة، أن المنكر إذا كانت إزالته ستأتي بما هو أشد نكارة ترك على حاله خوفا من ضرر أعظم قد يلحق. هذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، على أن إن هنا بمعنى حيث. أما الوجه الثاني فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا معه مقدر، وهو وإن لم تنفع، كذا قال البعض. ومن حججهم لذلك قول قوم نوح لنوح عليه السلام: يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا: فمن قوله قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ما يدل على أنه كان يذكرهم وهم له كارهون. هكذا قال بعض العلماء. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر سيتعظ وينزجر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها من كتبت عليه الشقاوة، يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها من كتبت عليه الشقاوة. قال تعالى: قد الذي يصلى النار الكبرى، يدخلها مصليا بها، يدخلها مصليا بحرها وبنارها. من الألفاظ التي يخطئ فيها بعض الناس، حتى إني سمعت بعض الدعاة زلت بها ألسنتهم، قولهم على المصلى مصلى النساء، يقول مصلى النساء كأنه جهنم، فمصلى النساء المكان الذي تصلى فيه النساء بالعذاب. فيقول بعضهم، هذا يتكرر من عدد من إخواننا، مصلى النساء، وهذا غريب من القول ودال على قلة الفهم. ورب العزة قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولم يقل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المصلى الذي يصلى فيه الشخص العذاب إما نارا وإما غير ذلك، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالقرآن يفسر بالقرآن، ويفسر أيضا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد أفلح من تزكى، قد فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، هذا هو المفلح. المفلح من فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، وأعظم مطلوب هو الجنة ورضا الله سبحانه، وأعظم مرهوب هو النار وعذاب الله سبحانه. أعظم مطلوب هو الجنة مع رضوان الله عز وجل، وأعظم مرهوب هو النار وسخط الله عز وجل. فالمفلح هو من فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. قال تعالى قد أفلح من تزكى، هل تزكى هنا بمعنى أخرج الزكاة الواجبة عليه المفروضة عليه، أم أن تزكى هنا بمعنى زكى نفسه من الشرك وتطهر من الشرك؟ الوجهان قائمان، الوجهان قائمان. وهكذا قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال البعض المراد بقوله لا يؤتون الزكاة أي لا يؤتون التوحيد ولا يأتوا ربهم متطهرين من الشرك، وقيل لا يؤتون الزكاة، بل وقال فريق من العلماء لا يؤتون الزكاة لا يؤدون الزكاة. وبكل قال بعض العلماء وكثيرا ما تقترن الصلاة بالزكاة، لكن أجاب البعض بأن الصلاة أيضا تقترن بكلمة التوحيد. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي ذكره موحدا له، كما في الآيات الأخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تفضلونها على الآخرة، كما قال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا والآخرة خير وأبقى، كما في الآية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة الباقية لو كانوا يعلمون. ثم قال جل ذكره إن هذا لفي الصحف الأولى. ما الذي في الصحف الأولى؟ هل في الصحف الأولى ما ذكر مؤخرا فقط أم كل ما في هذه السورة المباركة؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى إن هذا إشارة إلى إيثار الناس الحياة الدنيا مع أن الآخرة خير وأبقى. وقال بعضهم إن كل المذكور في هذه السورة مثبت في الصحف الأولى التي هي صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. إذن كانت لإبراهيم عليه السلام صحف، وكانت لموسى عليه السلام صحف. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فهذا أيضا مثبت في الصحف الأولى، في صحف إبراهيم وموسى. ففي صحف إبراهيم وموسى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى، إلى آخر ما ورد في سورة النجم. هكذا قال فريق من أهل العلم. بهذا ينتهي تفسير سورة الأعلى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم هذا. وينبغي أن يقدم طلبة العلم على كتاب ربهم سبحانه وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويتدبر القرآن ويستنبط منه الأحكام. فكم رأينا من معاهد أسست للدعوة إلى الله أو لإعداد الدعاء، ورأيناها، وهذا مما يتأسف عليه، فارغة من مادة التفسير وفارغة من مادة الحديث وشرحه. وهذا لا يليق ولا يسوغ أن يترك أصل الدين الذي هو الكتاب العزيز والسنة المباركة ويتجه فقط إلى علوم الآلة أو إلى فقه لا يكاد ينبني على أدلة من كتاب الله وأدلة من سنة رسول الله ثابتة صحيحة إلا في بعض المعاهد. فجدير بإخواننا أن يولوا كتاب ربهم اهتماما عظيما، فهو أصل الأصل، وكذلك يولوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم اهتماما عظيما. فإن سائر العلوم إنما تؤخذ من الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تسأل سائلة تقول: ما حكم الأم التي تحمل ولدها في الصلاة والولد مرتدي حافظات أو حفاظات بامبرز كما يقولون، هل صلاتها باطلة؟ كلا، بل صلاتها صحيحة ما لم يتسرب شيء من النجس إليها. صلاة المرأة التي تحمل ولدها وهو لابس الحفاظات صلاتها صحيحة. تسأل أيضا السائلة تقول: ما حكم العلامات التي تنزل قبل دم الحيض بفترة؟ لا تأثير لتلك العلامات، إنما بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون المعلوم للنساء وذات الرائحة المعلومة في وقت نزول الحيض، والله أعلم. أتتنا بعض الملاحظات لبعض الأخوات بشأن معهد الصفا والقائمين عليه، إن شاء الله هي محل بحث بإذن الله تعالى. قل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فبتمرات، هل هذا الحديث ثابت؟ الحديث به علة تحملها بعض العلماء وحسنوا الحديث مع وجودها، وبعض أهل العلم يرونه ضعيفا لا يثبت، وإنما أخذ من أخذ بهذا الحديث لكونه في فضائل الأعمال إن شاء الله تعالى. حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وقادمة، وراه ثابتا صحيحا. هل يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ هذا صنيع لم يصنعه الرسول عليه الصلاة والسلام. هل ثبت أن النبي كان يرفع يده في الدعاء؟ نعم ثبت من وجوه كثيرة جدا، بل قال بعض العلماء إن هذا من المتواتر تواترا معنويا، فرفع النبي في دعائه يوم بدر حتى سقط الرداء عن منكبه، وكذلك رفع يديه في الاستسقاء حتى سقط الرداء عن منكبه، وكذلك رفع يديه وهو يدعو لأخي لأبي موسى الأشعري حتى رؤي بياض إبطي، وكذلك قال: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. وفي حديث حسن سنده مع إلاله بالوقف: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما خائبتين، إلى غير ذلك من الأدلة، والله أعلم. هل يجوز أن يأخذ الرجل ولدا من الملجأ ويسميه باسمه، مع العلم أن الولد لا يعرف له أب؟ لا يجوز هذا يقينا، لا يجوز أن تسمي الولد الذي ليس بولدك باسمك، فذي كبيرة عظيمة من الكبائر العظيمة. ورب العزة قال: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا يجوز بحال أن تسمي من ليس بابن لك باسمك، مع الآية الصريحة: إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكيف تورثه وليس من حقه أن يرث؟ وكيف تجعله محرما لابنتك وليس لها بمحرم؟ فلا يجوز أبدا. يقول الأخ السائل: نرجو الاهتمام بما يحدث من محاولة إسقاط المشايخ لأنهم يشوهون صورة الدكتور عبد الله بن بدر. ما ليس عندي كبير علم بهذه المسألة، فلعلها حصلت أثناء السفر، لكن إن شاء الله تنظر المسألة إن شاء الله تعالى. ما حكم القرض من صندوق النقد الدولي؟ القرض من صندوق النقد الدولي بالفائدة الربوية محرم. القرض من صندوق النقد الدولي بفائدة ربوية محرم، وحتى وإن كانت الفائدة يسيرة فهو محرم وكبيرة من الكبائر ومؤذن بالحرب، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. صدر الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. فالربا حرام، قلت النسبة أو كثرت الربا حرام، عافانا الله وإياكم منه. وهذا نذير شر على البلاد، ونذير شر على العباد، نذير شر على البلاد، ونذير شر على العباد، ومؤذن بزوال النعم. وأيضا سم أمور يجب أن تتضح، وهي أن البنك الدولي أيضا فضلا عن الربا يشترط شروطا لإعطاء هذه القروض، يشترط شروطا لإعطاء هذه القروض. وشروطه التي يشترطها كثير منها بعيد عن الكتاب العزيز والسنة المباركة، وبعيد عن مصلحة المسلمين أنفسهم، إنما لخدمة مصالح أهل الكفر وأهل الباطل، والله أعلم. أتتني عدة أوراق خاصة بمعهد الصفوة تطلب السائلات أن يكون الامتحان يوما بعد يوم. إن شاء الله نهيب بالإخوة المسؤولين أن يفعلوا ذلك إن شاء الله. ما حكم ظهور المنتقبات على قنوات فضائية خاصة؟ فالمخرجة منتقبة والمصور منتقبة وليس فيها اختلاط، هذا الصنيع لا يجوز أنها تعرض نفسها لرؤية الفساق وأهل الإجرام فيستمعون صوتها ويفتن البعض بها، والنساء شأنهن الستر. قد قال تعالى في كتابه الكريم: يا سألتمن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. ولا يخفى عليكم أن الكلام سيصحفه ضحك، وستطرح أسئلة عليهن من البر والفاجر ومن الفاسقة وغير الفاسقة. وكما ترون أنتم الآن حتى في أوساط الرجال والشيوخ وأوساط الشيوخ ترون الاستدراجات التي تحدث من بعض السائلين بغرض التشويه، فهذا في شأن النساء سيكون أعظم وأشد ضررا، والله أعلم. حديث إلعنهن فإنهن ملعونات حديث ضعيف، والله أعلم. حكم من حلف بالطلاق وهو غير متزوج، هذا لغو، والله أعلم. بارك الله.